مولوتوفي مولوتوفي رشاشي رشاشي وسلاحي الله أكبر. يا القدس نادت ورجالنا تزأر صهيوني يا يمضي ويتقهقر. يا القدس نادت ورجالنا تزأر صهيوني يا يمضي ويتقهقر. مولوتوفي رشاشي وسلاحي الله أكبر. مولوتوفي رشاشي وسلاحي الله أكبر. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يابا عزيز الراس أنزل ميادينِ كل العدى الأنجاس تقشى سكاكيني. يابا عزيز الراس أنزل ميادينِ كل العدى الأنجاس تخشى سكاكيني. يابا عزيز الراس أنزل ميادينِ كل العدى الأنجاس تخشى سكاكيني. يابا عزيز الراس أنزل ميادينِ كل العدى الأنجاس تخشى سكاكيني. بإيماني وإسلامي وحجارة ما يهزموني. إيماني وإسلامي وحجارة ما يهزموني. ما يهزموني. ما يهزموني. يا القدس نادت ورجالنا تزأر صهيوني يا با يمضي ويتقهقر. يابا القدس نادت ورجالنا تزأر صهيوني يابا يمضي ويتقهقر. مولوتوفي رشاشي وسلاحي الله أكبر. مولوتوفي رشاشي وسلاحي الله أكبر. الله الله أكبر الله أكبر يابا بأرض موت عالخيل تلقاني أهدم رباط طاغوت وانزل على الجاني. يابا بأرض الموت عالخيل تلقاني أهدم رباط طاغوت وانزل على الجاني. يابا بأرض موت عالخيل تلقاني أهدم رباط طاغوت وانزل على الجاني. يابا بأرض الموت عالخيل تلقاني أهدم رباط طاغوت وانزل على الجاني. راياتي قرآني جهادي دربي ويقيني. راياتي قرآني جهادي دربي ويقيني. دربي ويقيني. دربي ويقيني. يا القدس نادت ورجالنا تزأر صهيوني يابا يمضي ويتقهقر. يا القدس نادت ورجالنا تزأر صهيوني يابا يمضي ويتقهقر. مولوتوفي رشاشي وسلاحي الله أكبر. مولوتوفي رشاشي وسلاحي الله أكبر. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا قدسنا الأعراب راحوا ونسيوني نسيوه ده المحراب باعوا لياليني. يا